بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 57 من اللقاءات التي تتم في كل يوم الخميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 24 من شهر ذي القعدة عام 1440، وحيث إنه آخر لقاءات هذا الشهر وآخر لقاءات قبل موسم حج هذا العام، فإننا سنتكلم الآن على صفة المناسك. المناسك ثلاثة أنواع: النوع الأول التمتع، والثاني القران، والثالث الإفراد. أنواع ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وأفضلها التمتع، ثم القران، ثم الإفراد. فالتمتع أن يحرم الإنسان عند الميقات بالعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر ثم حل حلا كاملا، وفي اليوم الثاني من شهر ذي الحجة يحرم بالحج. أما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا عند الميقات، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للعمرة والحج وبقي على إحرامه، لا يحل منه إلا يوم العيد. وأما الإفراد فهو أن يحرم عند الميقات بالحج مفردا، فإذا وصل إلى مكة طاف القدوم وسعى للحج وبقي على إحرامه إلى يوم العيد. وبهذا عرفنا الفرق بين الأنساب الثلاثة: التمتع يكون بين العمرة والحج حل كامل، وينفرد كل نسك منهما بأفعاله انفرادا تاما عن الآخر، ففي العمرة طواف وسعي وتقصير، وفي الحج طواف وسعي. وأما القران فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وليس بين العمرة والحج حل، وليس على القارن إلا سعي واحد وطواف واحد وهو طواف الإفاضة، وأما طواف الوداع فهو واجب على الجميع. ولا فرق في الأفعال بين القران والإفراد، لأن كل واحد منهما يحرم من الميقات، وإذا وصل مكة طاف وسعى وبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فليس بين القارن والمفرد شيء من حيث الأفعال. أما من جهة الأجر فالقارن أفضل من المفرد، لأنه يحصل على نسكين، على حج وعمرة، ويحصل أيضا على أجر الهدي، إذ أن الهدي واجب على القارن كالمتمتع. فنسوق الآن الحج بصفة التمتع، فنقول إذا وصل الإنسان إلى الميقات فإنه يغتسل كما يغتسل الجنابة، ويلبس ثياب الإحرام، وهي بالنسبة للرجل إزار ورداء أبيضان، إما جديدان وهو الأفضل أو نظيفان، ويتصيب برأسه ولحيته، ولا يطيب إحرامه، يعني لا يطيب ثوبي الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورد. ثم ينوي الدخول في النسك وهو العمرة، ويلبي فيقول: لبيك اللهم عمرة، ويستمر على تلبيته، ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى مكة فطواف العمرة، وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ويمشي في الباقي. ويسن أيضا أن يطبع بردائه، والطباع أن يجعل وسطه أي وسط الرداء تحت عبقه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فيكون الكتف الأيمن مكشوفا والكتف الأيسر مفتوحا. وهذا الطباع في الطواف فقط، فإذا فرغ من الطواف فذلك. عند ابتداء الطواف يستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن لم يتيسر استلمه وقبل يده، والاستلام هو أمسه، فإن لم يتيسر استلامه أشار إليه، وعندئذ يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل البيت على يساره ويستمر في الطواف. وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوط، ولا دعاء يذكر إلا ما بين الحجر، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل الدورة الأولى إلى الركن اليماني مسحه بدون تقبيل، فإن لم يتيسر له النصح لم يشر إليه، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا حاد الحجر الأسود المرة الثانية فإنه كبر فقط، ولا يقول بسم الله والله أكبر، لأن ذلك إنما يكون في ابتداء الطواف. فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين يخففهما ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة. فإذا فرغ منهما لم يجلس للدعاء ولا لغيره، بل قام ليخلي المكان لغيره ممن يريد أن يصلي خلف المقام، ويتجه إلى الصفا. فإذا دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقرأها قبل أن يصعد إلى الجبل، ولا يقرأها إلا في هذا المكان فقط إذا أقبل على الصفا أول مرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقرأها بعد ذلك. فإذا صعد الصفا استقبل القبلة ورفع يديه يدعو، فيكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو مرة ثانية، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ينزل متجها إلى المروة يمشي كعادته حتى يصل إلى العلم الأخضر، العمود الأخضر، وحينئذ يسعى أن يركض ركضا شديدا حسب ما يتيسر له. إذا كان المسعى خفيفا فالساعي متيسر، وإذا كان غير خفيف فالساعي صعب يتأذى به ويؤذي غيره، إلى أن يصل إلى العالم الآخر الأخضر، ثم يمشي مشي المعتاد. فإذا وصل إلى المروة صعدها واستقبل القبلة وقال مثل ما قال على الصفا، هذا هو الشوط الأول. وبرجوعه من المروة إلى الصفا هو الشوط الثاني حتى يتم سبعة أشواط، فيكون مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة. فلو فرض أن الإنسان زعم أنه أكمل سعيه وقد أنهاه بالصفا فقد غلط، لأنه لا يمكن أن يكون انتهاءه إلا بالمروة. إن أنهاه بالصفا فهو إما زائد شوقا وإما ناقص شوقا. فإذا فرغ من السعي قصر، يعني قصر شعر رأسه، ويكون القصر من جميع الجوانب وليس من جانبين أو ثلاثة أو أربعة، بل يعم جميع الرأس. وبهذا يحل التحلل كله، وبهذا يحل التحلل كله ويحل له جميع محظورات الإحرام، ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة في الضحى اغتسل وتطيب في رأسه ولحيته ولبس ثياب الإحرام وأحرم بالحج وقال لبيك اللهم حج، فإن كان في منى فهو في منى، وإن لم يكن في منى ذهب إليه وبقي فيها بقية يوم الثامن إلى أن يصلي الفجر يوم التاسع، فيصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات، ويكون خاسرا صلاته غير جامع، بل يصلي الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاثا، والعشاء في وقتها ركعتين، والفجر. فإذا طلعت الشمس ارتحل متجها إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل في نمرة وهي موضع قرب عرفة وليس من عرفة فلينزل به، وإن لم تيسر استمر حتى يصل إلى عرفة فينزل فيها. فإذا زالت الشمس أذن فصلى الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين جمع تقديم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يتفرغ لاستماع خطبة إمام مسجد نمرة أو مسجد عرنة، واستماعه الآن يتيسر لله الحمد بواسطة الإذاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر، نعم خطب في عرفة ثم أذن فصلى الظهر ثم أذن فصلى العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة قبل أن يصلي الظهر والعصر، فلما فرغ أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وبعد ذلك يتفرغ للدعاء والذكر وقراءة القرآن، ويحرص على الإلحاق في الدعاء لله عز وجل في آخر النهار لأنه موطن إجابة. فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، وفي هذا اليوم إن شاء أن يركب السيارة ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو على السيارة فهو أحسن إن تيسر، وإن كان بقاؤه في الأرض أخشى له وأحضر لقلبه، فما كان أخشى وأحضر لقلبه هو أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته راكبا، فإذا غربت الشمس سار إلى عرفة إلى مزدلفة، فإذا وصلها أذن فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم يبقى في مزدلفة حتى يطلع الفجر، فإذا صلى الفجر جلس يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه، فإن تيسر أن يكون عند المشعر الحرام أي عند المسجد الموجود في مزدلفة فهذا أفضل، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفها هنا وعرف وجمع كلهم موقف. فإذا أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس سار إلى منى حتى يصل إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، فرماها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، فإذا أتم سبع حصيات ذهب إلى المنحر فنحر هديه ثم حلق رأسه، وبهذا يحل التحلل الأول، فيلبس الثياب ويتطيب ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة. وفي هذا الطواف وليس في هذا الطواف رمل، لأن الرمل إنما يكون في طواف القدوم، وليس في اطباع لأن الإنسان قد لبس ثيابه، والاطباع يكون في الرداء، ثم يخرج بعد ذلك إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر. فإذا زالت الشمس قبل أن يصلي الظهر ذهب إلى الجمرات ليرميها، فيرمي الجمرة الأولى لسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصاء ولئلا يؤذيه زحام الناس، فيقف متجها الى القبله رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا كما جاءت لذلك السنه، وكذلك الوسطى يفعل بها كما فعلت الاولى. اما جمره العقبه فاذا رماها انصرف الى رحله الى خيمته، فاذا زالت الشمس من اليوم الثاني عشر فعل كما فعل في اليوم الحادي عشر في رمي الجمرات، ثم إن شاء تعجل وخرج من منى، وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر. والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن فيه زيادة خير، فيه زيادة المبيت ليلة الثالث عشر وزيادة الرمي، وكل هذا عمل صالح. لكن الله تعالى يسر لعباده من شاء أن يتعجل في اليومين الأولين الحادي عشر والثاني عشر، يعني يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمرات فليفعل، ومن تأخر فهو أفضل. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فلا يخرج حتى يطوف للوداع سبعة أشواط بثيابه العادية وبدون سائل، ثم ينصرف إلى بلده. فأما القران والإفراد فكما ذكرنا أولا أنه يطوف أول ما يقدم مكة ويسعى ثم يبقى على إحرامه، فإذا كان اليوم الثامن خرج مع الناس وأكمل حجة، إلا أنه لا يسعى لأنه قد سعى من قبل، فإن لم يكن سعى من قبل كما يفعل بعض الناس اليوم يحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قارنا ثم يذهب إلى منى ولا يبيع في البيت إلا يوم العيد. فمن فعل كذلك فلا بد من سعي بين بعد الطواف. اما من سعى بعد طواف القدوم وهو قائم او مفرد فانه يكفيه عن السعي في يوم العيد وما بعده. هذا خلاصه افعال الحج والعمره، نسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لاتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. وليعلم ان العباده لا تصح الا بامرين، الا بشرطين اساسيين، هما الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تمكن المتابعة إلا إذا عرفت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المناسك، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، أو قال لتأخذوا عني مناسككم، وقد أخذ الصحابة عنه مناسك ولله الحمد ونقلوها إلى الأمة تامة. فنسأل الله تعالى أن يجزئه أن أفضل ما جزى نبينا عن أمته، وأن يجزي صحابته رضي الله عنهم خير ما جزى صحابيا في صحابته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا نقف في سؤالات. الأول، كم في الحج من وقفة؟ نقول فيه ست وقفات: وقفة على الصفا، وقفة على المروة، ووقفة في عرفة، ووقفة في مزدلفة، ووقفة بعد رمي الجمرة الأولى، ووقفة بعد رمي الجمرة الثانية في أيام التشريق. ثانيا، هل يجوز للإنسان أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل؟ والجواب نعم، يجوز هذا لمشقة الزحام في النهار. وأما من كان قويا لا يتأثر بالزحام فإن الأفضل أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا، إلا أن يكون معه نساء فيدفع من أجلهن فلا بأس. وثالثا، هل يجوز أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل زوال الشمس؟ والجواب لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقال لتأخذوا عني مناسك. والرابع، هل يجوز الرمي في الليل؟ نقول أما رمي جمرة العقبة يوم العيد فقد علمتم أنه يجوز أن يدفع في آخر الليل من مزدلفة، وإذا وصل إلى منى قبل أن يطلع الفجر فليرمي ولا حرج عليه. المسألة الخامسة، هل يجوز أن يجمع الجمرات الثلاث في يومين في يوم واحد، بمعنى أن يؤخر رمي الجمرة رمي اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر؟ والجواب لا، لا يجوز، بل يجب أن يرمي كل يوم في يوم إلا من عذر، كما لو كان مكانه بعيدا في أقصى منها ويشق عليه أن يتردد يومين إلى الجمرات فلا بأس أن يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما من أجل حاجته. تابعة، في يوم العيد يفعل الإنسان خمس أشياء: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي، والأفضل ترتيبها هكذا، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الناس يسألون يوم العيد التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. والآن إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين الظهرانين المشركين. والآن نجد مئات الآلاف من المسلمين يقيمون بين ظهرانين المشركين، وذهب محسنون فبنوا معاهد إسلامية هناك من أجل تعليم أبناء المسلمين أولا وإلى الدعوة إلى الله ثانيا، فهل إذا طلب من معلم أن يذهب ويقيم هناك ليعلم أو ليدعو إلى الله، هل يجوز له أن يقبل وهو يقيم بين ظهرانين المشركين؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإقامة بين ظهرانين المشركين لا شك أنها ضرر، وأن الإنسان معرض نفسه للفتنة وللشر، ولكن إذا كان هذه الفتنة وهذا الشر يؤدي إلى خير أكبر، مثل أن يذهب هناك ليدعو الناس إلى دين الله أو ليعلم أبناء المسلمين العقيدة الصحيحة، فإن هذا لا بأس به، لأن المصلحة هنا أشد أو أكبر من المفسدة المتوقعة. على أنه يمكن أن يحمل الحديث أنا بريء من كل مسلم، أو قال من كل من يقيم بين ظهران المشركين، يمكن أن يحمل على أن المراد بذلك من لا يتمكن من إظهار دينه، وأما من تمكن من إظهار دينه فإنه ليس لا يدخل في الحديث، لكن الأولى أخذه بالعموم، وقال إذا كان إقامته أنفع للمسلمين أو للإسلام والمسلمين فلا حرج عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ حفظه الله، في بعض السيارات تكون سماعات المسجل مساوية للأقدام، وقد توضع الأقدام والحذاء على السماعة. السؤال هو: عندما يشغل القرآن ألا يكون مثل هذا الاستماع امتهان لكتاب الله؟ وهل يقاس هذا الفعل على فتواكم على من يمد أقدامه أمام كتاب الله؟ نرجو التوجيه والله يحفظكم. إذا كانت السماعات كما ذكرت تحت الأقدام أو حذاء الأقدام فإنه لا يفتحه على القرآن الكريم، لأن كون القرآن الكريم يسمع من تحت قدم الإنسان أو من حذاء قدم الإنسان لا شك أنه فيه إهانة للقرآن. وإذا كان الإنسان لا بد أن يستمع إلى القرآن فليرفع السماعة يجعلها فوق. نعم. الله عنك. لماذا عدل الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم عن التمتع إلى الإفراد وهم من أحرص الناس على الخير؟ جزاك الله. عدل الخلفاء الراشدون إلى الأمر بالإفراد، إفراد الحج، تأولا منهم رضي الله عنهم، حيث رأوا أن الناس إذا تمتعوا وأخذوا العمرة والحج في سفر واحد بقي البيت ليس له من يعمره بالطواف والسعي، لأن الأسفار في ذلك الوقت شاقة، فيصعب على الإنسان أن يتردد إلى البيت. فإذا حصل له عمرة وحج في سفر واحد اقتصر على ذلك، وبقي البيت في بقية السنة مهجورا. فرأوا أن الإفراد أفضل من أجل أن يبقى البيت معمورا بكل السنة. وتأولوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أجل أن تزول العقيدة الفاسدة التي في الجاهلية، وهي أن أهل الجاهلية يقولون لا يمكن العمرة في أشهر الحج، ويقولون إذا انسلخ صفر وبرأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني لا تعتمر إلا بعد أن يمضي مدة بعد الحج. وقصدهم بذلك أن يبقى البيت دائما معمورا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه: إذا أفرد العمرة في سفر والحج في سفر فإن الإفراد أفضل بلا خلاف. هكذا قال رحمه الله، ولعله أخذه من عمل الخلفاء الراشدين. لكن في النفس من هذا الشيء، فيقال التمتع أفضل مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به وحكم فيه، ولم يقل إلا من أتى بعمرة من قبل. فلما لم يستثني علم أن التمتع أفضل، وأن ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون إنما هو على سبيل التأويل، ولكن الأخذ بعموم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أولى. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، نريد أن نعرف ما هي السلفية كمنهج، وهل لنا أن ننتسب إليها، وهل لنا أن ننكر على من لا ينتسب إليها أو ينكر التسمي بكلمة سلفي أو غير ذلك، جزاكم الله خيرا. السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الذين سلفون وقدمونا وتقدموا علينا، فاتباعهم هو السلفية. وأما اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق، واتخاذ السلفية كمنهج حزبي فلا شك أن هذا خلاف السلف. السلف كلهم يدعون إلى الاتفاق والالتئام حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يضللون من خالفهم عن تأويل. اللهم إلا في العقائد، فإنهم يرون أن من خالف فيها فهو ضال. أما المسائل العملية فإنهم يخففون فيها كثيرا. لكن بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلل كل من خالفه ولو كان الحق معه، واتخذها بعضهم منهجا حزبيا كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى دين الإسلام، وهذا هو الذي ينكر ولا يمكن إقراره. ويقال انظروا إلى مذهب السلف الصالح ماذا يفعلون في منهجهم وفي ساعة صدورهم من الخلاف الذي يسوء فيه الاجتهاد، حتى أنهم يختلفون في مسائل كبيرة، في مسائل عقدية وفي مسائل عملية. فتجد بعضهم مثلا ينكر أن يكون الرسول رأى ربه، وبعضهم يقر بذلك، وترى بعضهم يقول إن الذي يوزن من في يوم القيامة هي الأعمال، بعضهم يرى أن العامل هو الذي يوزن، بعضهم يرى أنه صحائف الأعمال هي التي توزن. وتراهم أيضا في مسائل الفقه يختلفون كثيرا، في النكاح، في الفرائض، في العدد، في البيوع، في غيرها، ومع ذلك لا يضلل بعضهم بعض. فالسلفية بمعنى أن تكون حزبا خاصا له مميزاته ويضلل من سواهم، نقول هؤلاء ليسوا من السلفية في شيء. السلفية اتباع منهج السلف عقيدة وقولا وعملا واختلافا واتفاقا وتراحما وتوادا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين كتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، أو قال: مثل المؤمنين كتوادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعة. قضية الشيخ، هل يجوز نقل الوقف على المسجد مثل الدولاب إذا ضيق على المسجد أو احتاج إذا لم يحتج إليه؟ نعم، يجوز إذا نقل الوقف إلى ما هو أصلح، فإذا استغني عن شيء في المسجد كفراش أو دولاب أو غيره نقلناه إلى مسجد آخر بعينه إذا أمكن، وإن لم يمكن بعناه وأنفقناه على مصلحة هذا المسجد. أما إذا كان من الأوقاف فالأوقاف هي التي تتصرف في هذا وتدع ما تراه أصلح. السلام عليكم ورحمة الله. نحبكم في الله يا شيخ. حبكم الله لله أحمد كنبيل. سؤالي: رجل صلى الفجر في جماعة ثم أتى رجل آخر تأخر عن صلاة الجماعة وطلب من الأول أن يصلي معه كنافلة ويكسب الآخر أجر الجماعة، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس، إذا دخل رجل بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر وقد بهدت في الصلاة أن يقوم معه آخر فيصلي معه يتصدق عليه، لأن الصلاة النافلة إذا كان لها سبب فليس عنها وقت نافلة. هذه قاعدة استفهمها: كل صلاة نافلة لها سبب فليس عنها وقت نافلة، كتحية المسجد، سجود التلاوة، صلاة الاستخارة في أمر النفوذ، الصدقة على إنسان دخل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر وما أشبهها. وقد نبهت في مجلس سابق على أن تقديم السلام أمام السؤال ليس من هدي الصحابة، وأن الناس يأتون إلى الرسول يسألونه دون أن يسلموا عليه، والسلام إنما هو للقادم، إذا قدم إنسان على أحد أو مر به يسلم عليه، أما إنسان جالس معك فيسلم عليه فهذا ليس من السنة. رضي الله عنك، بارك الله فيك إن شاء الله. لي أم مرضت قبل رمضان بتسعة أيام وأخذت من رمضان خمسة أيام ثم توفت، هل عليها صوم أم لا؟ جزاك الله خير، فيدنا الله يفيدك. أطعم عن كل يوم مسكينين خمسة أيام. نعم، أو رمضان كلهم أو بعض، لأن كل إنسان يأتيه رمضان وهو في مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، هل يجوز السعي يوم العيد وتأخير الطواف إلى اليوم الثالث عشر، وهل يجوز تأخير الطواف أيضا إلى اليوم الرابع عشر أو السادس عشر أو الخامس عشر؟ وما رأيكم في من يحج كل سنة ويقول له قائل إن هذا من إيذاء المسلمين فلا تحج كل سنة، هل هذا وارد هذا الكلام أو لا؟ ويحتج بأن إيذاء المسلمين جريمة كبرى ولا تجوز. كم سؤال؟ لا، قاعدتنا أن ما في سؤال واحد إلا عن الحج. هذا يسأل يقول: إذا سعى يوم العيد وأخر طواف الإفاضة إلى الخروج حتى يكفي عن طواف الوداع، نقول لا بأس به، لأن الترتيب بين السعي والطواف في الحج ليس بواجب، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يوم العيد وجعل الناس يسألونه عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. كذلك أيضا لو أنه أخر حتى السعي الطواف والسعي إلى حين خروجه فإنه لا بأس، لأن السعي بعد الطواف لا يمنع أن يكون آخر عهده بالبيت، لكن يجب أن ينوي إذا أخر طواف الإفاضة إلى الخروج أن ينوى به إما طواف الإفاضة فقط وإما طواف الإفاضة والوداع. أما أن ينوي طواف الوداع فقط فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة، لأن الذي يؤخر طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج إلى الخروج إما أن ينويهما جميعا فهذا له ما نوى، أو ينوي طواف الإفاضة فقط فهذا يكون طواف إفاضة ويسقط به طواف الحج لطواف الوداع، وإما أن ينوي طواف الوداع فهذا يحصل له طواف الوداع ولكن لا يجزئه عن طواف الإفاضة، وحينئذ يرجع وهو لن يستكمل حجة، فيجب أن تنتبهوا لهذا وتنبهوا إخوانكم. ايش؟ طيب اسأل في الأجابة الحين، اسأل أنت، اسأل أنت. أحسن الله إليك. الذي ينوب عن العاجز بمرض أو وفاة عن أداء المناسك، ما هي صفة ما يقوم به هذا النائب؟ وهل له أن يختار التمتع أو الغران أم يشترط عليه هذه الشروط؟ بارك الله فيك. نعم، النائب يقول لبيك عن فلان، ويجب على النائب أن يتمتع لأن التمتع هو أفضل أنساب، وكل إنسان مكتب في شيء فالواجب عليه اتباع الأفضل إلا إذا اختار الثاني خلاف ذلك، لأن الوكيل مؤتمن ويجب عليه فعل الأصلح. بسم الله. فضيلة الشيخ، رجل حج ولم يستطع أن يذبح الهدي بنفسه ولكنه وكل جمعية أو كذا، فهل عليه شيء؟ يعني وكل رجل آخر أو جمعية تهتم بهذه الأمور. أول نقول من الأفضل أن يذبح الهدي بنفسه أو يوكل مسلما ويحضر هو بنفسه لأجل أن يأخذ منه شيئا يأكله. إذا لنا يوكل لكن يأكل منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أهدى 100 بعير أمر من كل بعيد بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وهذه مسألة مع الأسف الناس يغفلون عنها. قد فعلها إذا فعل إن شاء الله فهو يجزي ما دام قد وكل شخصا يثق به. نعم. قضية الشيخ، وضعت المدرسة مجلة وذكرت أن التحلل الأول لا يكون إلا بفعل 3 أشياء، الرمي والنحر والحلق، والتحلل الثاني بالطواف والسعي. لا، هذا ما هو صحيح. النحر ما له علاقة بالتحلل، النحر ليس له علاقة بالتحلل. لو لم تنحر إلا في اليوم الثالث حللت، ولهذا لو رمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل الأول كله وإن لم يكن ذبح الهدي. نعم، رأي لا علاقة له. النحر لا علاقة له بالتحلل، لأن النحر ما يجب على كل حال، إنما يجب على المتمتع والقارئ، ولهذا لم يعلق به التحلل. حفظك الله يا شيخ. فيها 2 حصل لهم حادث، نعرف أن السائق لو عاش يعتبر عليها قتل عمد، يعني كفارة، لكن توفى. لا، قتل عمد ولا خطأ. أو خطأ وعليه كفارة. أنت توفى السائق هذا، هل على الورثة شيء مثلا؟ يعني ذمة هذا التوفى، هل على ذمة شيء؟ يعني حقه على قتل عمد اللي كان راكب معه؟ على قتل عمد؟ الخطأ، قتل خطأ؟ ليس عليه شيء. هذا الذي قتل إنسان خطأ ومات ليس عليه شيء، لأنه لم يتمكن من الفعل، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله عليك. إذا صلى الإمام في الحرم المكي خلف المقام، هل أفضل الصلاة خلف الإمام أو القرب من الكعبة من الجهة الأخرى؟ الأفضل في ركعة الطواف أن تكون خلف المقام، لكن إذا كان المطاف مزدحما ووصل الطائفون إلى المقام فلا يجوز أن تصل خلف المقام. لماذا؟ لأنه يحصل بذلك إيذاء للناس وتضييق عليهم، ويحصل لك أيضا أنت انشغال تشويش، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان وهو مشوش الفكر، فقال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه عن أخبثان. ومدافعة الناس الطائفين وأنت تصلي أشد من مدافعة رغبتين وأكثر عمل. وفي هذه الحال نقول ابعد كل المسجد لك مكان، صلي في أي مكان شئت. الله عليك الشيخ، في صلاة الجماعة الإمام إذا صلى بعيدا عن الكعبة فهل الأفضل أن يصلي وراءه أو صلي قريبا من الكعبة من جهة أخرى؟ الأخ هذا جمع سؤالين في سؤال واحد ومنعنا. لا، هذا السؤال الأول، لكن هذا الأول. لا، الأفضل أن يصلي الإنسان في الصف الأول الذي خلف الإمام. فضيلة الشيخ حفظكم الله، شخص لديه محل خياطة واتفق هو وعماله الذين يعملون تحت كفالته بأن يأخذ منهم في نهاية كل شهر المبلغ من المال قدره 500 ريال، وذلك مقابل أجرة المكان التي يعملون عليها، علما بأن المحل مستأجر باسم الكفيل وما يخص المحل من أجرة وكهرباء تقوم بها أولئك العمال وهم راضون ومسرورون بذلك، وجزاكم الله. هذا الفعل لا يجوز، يعني كون الإنسان يأتي بعمال ويجعلهم في هذا الدكان يعملون ويأخذ منهم كل شهر 500 ريال أو أقل وقتا محرم، لأنه ظلم لهؤلاء العمال. فالعامل قد يحصل 500 في الشهر وقد لا يحصل، ثم هو فيما أظن أن مخالف لنظام ولاة الأمر، وولاة الأمر تجب طاعتهم في غير المعصية. نعم. قلت الشيخ، ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ إذا كان ما في مضرة لا بأس به. تصوير بكاميرا الفيديو إذا ما في مضرة فلا بأس به. بالنسبة للشيخ، سباق الخيل. نعم. سباق الخيل. تصوير كاميرا الفيديو. قد يكون في مصلحة إن الإنسان يهتم بالخيل وركوبها وهو أمر مشروع. رجل توفى وله زوجته وأخته وابن عقوه 2. زوجة وأخته. إيش الأخت هذه؟ أخته من أبوه وابن عقوه 2، أخوه متوفي، أبناؤه 2، وأوصى بصرف دخله سنويا أن يكون أضحية والباقي ينفق منه على فقراء الأقارب. أوصى بإيش؟ صرف ماله، صرف الدخل السنوي الذي يدخل عليهم من إيجارات المحل والبيوت أنه ينفق في أضحية والباقي ينفق على فقراء من الأقارب. طيب، والسؤال؟ فقراء، كيف تكون قسمة الوراثة بين الأخت والزوجة والأبناء؟ أولا يقضى دين من كراء دين، ثم يخرج الثلث من الباقي للوصية، ثم الباقي بعد الثلث يختم على ورثته للزوجة الربع وللأخت من الأب النصف، هذه 3/4، والباقي لأبناء الأخ لأبناء أخيه. إذا لم يكن هناك تكمل السؤال، أوصى بالثلث لأضحية والباقي فقراء أقارب، إذا لم يجد فقراء أقارب أوصى لأخته، أوصى بالثلث بأضحية خرج منها أضحية طيب، والباقي فقراء أقارب، إذا ما وجد فقراء أقارب من ينفق الباقي؟ فقراء المسلمين. رجل عنده شبهة في حكم إعفاء اللحية، يقول إذا كان إعفاءها سنة فكيف تارك السنة في ذلك؟ ماذا نرد؟ فكيف يؤثم يعني تارك السنة؟ لأن القاعدة يقول السنة فاعلها مأجور وتاركها غير مأجور، فكيف نرد عليه علما بأن يعني قرأ بعض الفتاوى في ذلك؟ كيف نرد على هذه الشبهة؟ أو أن بارك الله فيك، السنة تطلق على الواجب والمستحب، وكونها على المستحب فقط هذا إطلاق الفقهاء، ولهذا قال أنس بن مالك من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم دار، أي قصر، وهذه السنة واجبة. وسئل ابن عباس عن الرجل يصلي وهو مسافر ركعتين وإذا صلى خلف الإمام صلى أربعا فقال سنة نبيكم مع أنها واجبة. فإذا كان أحد من العلماء عبر بأنها سنة وهو من العلماء السابقين فيعني أنها واجبة، يعني أي أن إعفاء اللحية واجب. أما من عبر بأنها سنة من المتأخرين بعد هذا الاصطلاح الذي اصطلحه الفقهاء فهو يعني أنها سنة لا يعلم بصرفها، لا يعلم به، يعني أن إعفاء اللحية السنة لا يعلم به. لكن هذا القول مرجوح وضعيف، والصواب أنها سنة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خالق المشركين، فجعل حلقها من هدي المشركين، وهدي المشركين واجب الاجتناب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم اللي يرمي زيادة في الجمرات خوفا ان بعضها اخطا، يعني اخطا الحوض احتياطا؟ يعني احتياطا لا بأس، يعني اذا شك هل رمى بسبع او باقل فيرمي احتياطا، لا ارمي عشر ولا خوفا ان بعضها اخطا، ماني متاكد يمكن ما 14 بعد يمكن ما صابت شكيها. انا ما ادري صابت ولا ما صابت، مو لازم تصيب، المقصود تصيب الحوض، أن الرسول أن تقع الحصاص بالحوض، ما أدري من كثرة الناس يدفني من أول. فأنت بارك الله فيك احرص، ولو طال عليك الزمن احرص أن تقرب من الحوض بقدر المستطاع، ثم أنك تعرف أن الناس يأتون من جانب واحد، لكن لو تدور على الجمرات وجدت ساعة. ما هو التحلل الأول؟ التحلل الأول إذا رميت وحلقت يوم العيد، إذا رميت الجمرة جمرة العقبة يوم العيد وحلقت فقد حدث الحل الأول. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، هل يأتم هنا هنا أنت نستطيع؟ نعم. وين السؤال تقول مهم؟ هذا هو تكرار الحج من يستطيع كل سنة، يعني ما رأي بعض الأخوان اللي يقول زي ما أقول إن السبب مزاحمة وإن فين الحج مرة واحدة أو هكذا؟ صحيح أن الحج مشروع كل سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن إذا كنت تأثم مثل الإنسان فيه فتنة النساء ويخشى أن يأثم بما يشاهد من النساء ومزاحمتهن وقد أدى الفريضة، فهنا نقول لا تحج، وصل بالدراهم من تريد أن تحج بها في عمل أخرى، وذلك لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. كونك تذهب إلى مكة تقتنص النساء تنظر إلى الهن وربما تجرئ نفسه إلى العبث بهن، نسأل الله العافية، هذا يكون آثم، يكون آثم. فهذه يمكن نفتيها شخصا معينا دون شخص آخر. أما الرجل الذي يحج ويؤدي الحج بفؤاده وبأدب شرعي وربما يكون عنده علم ينفع الناس به فهذا نقول حج كل سنة، الناس يختلفون. هل وضع الفطرة واجب؟ ما يظن هذا؟ فضيلة الشيخ، بعض النساء من داخل مكة يذهبون إلى يحجون من داخل مكة بدون محرم، يعتبر هذا أنه ما في سفر داخل مكة، ذهابهم للمشاعر يعتبر هذا مو سفر لهم، يذهبون جماعات نساء يعني معلق جماعي مثلا أو ما. نعم، هو الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تحج إلا بمحرم حتى وإن كانت من أهل مكة، لأن ما بين مكة وعرفة سفر، يعني لو قدر أن منى ليست سفرا لنا تعتبر الآن حي من أحياء مكة فما وراءها سفر. نعم، وصل الدور الآن. هل يأثم من يترك السترة يا شيخ؟ أي سترة؟ الفراغ اللي تكون أمامها، يعني إذا قلنا بأنها واجبة أثم، ولكن الصحيح أنها ليست واجبة. الصحيح أن السترة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإنه لا يتخذ السترة لأن سترة الإمام سترة له، وعلى هذا فلا يأثم. بعد من يسار فضيلة الشيخ، ذكرتم في كلامكم على السلفية قبل قليل، فإذا كان هناك رجل يظهر عليه اتباع السلف وعقيدته سليمة وعنده من الحسنات كثير، لكن خالف السلف في منهج معاملة الحاكم، في منهج معاملة الحاكم، فهل يخرج من السلفية ويبدع؟ قد يكون متأولا وقد يقول لي سلفي. لا شك أن منهج السلف هو الصبر على أداء الحكام والدعاء لهم وإقامة الجمع والأعياد معهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله العقيدة الوسطية من طريقة أهل السنة والجماعة، إقامة الجمع والأعياد والحج والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. وكما كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعاملون الأمراء بما يقتضي الحال من الدعاء لهم ودعاء الهداية وعدم نشر نعائبهم أمام الناس وبذل النصح بقدر المستطاع. السكوت على الخطأ غلط ونشر الخطأ غلط، والصواب بين هذا وهذا، كما هو في جميع الأشياء الوسط هو الخير. والذين إذا أنفقوا لم يسبقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا مثلا يخرج ما يخرج هذا شيء آخر، لكن الكلام على أنه المذهب السلف هو الصبر على الأمة والدعاء لهم وعدم إثارة الناس عليهم وتسكين الأمور. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اصبر أو اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هو خرج عن منهج السلف في هذا، في هذه المسألة خرج عن منهج السلف، لكن قد يكون على مذهب السلف من وجه آخر، لكن هذه المسألة من أخطر ما يكون على العامة وعلى ولاة الأمور وعلى الجميع، لأن الناس إذا شحنت قلوبهم ببغض ولاة الأمر فسد، فصاروا يتمردون على أمره ويخالفونه ويرون الحسنة منه سيئة وينشرون السيئات ويخفون الحسنات، وإذا زيد على ذلك التقليل من شأن العلماء فسد الدين أيضا. ففي فساد الناس على الأمراء اختلال الأمن، وفي فساد الناس على العلماء اختلال الشريعة، لأن الناس إذا لم يثقوا بعلمائهم في شريعة الله فبمن يثقوا؟ بالجهال، أو كل واحد من الناس يركب رأسه ويؤتي نفسه؟ لا لا يستغل هذا. رجل اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة ثم رجع إلى بلده وبلده تبعد مسافة قصر، فهل يعد متمتعا وهو في نيته أن يحج بنفس العام؟ رجع للحج ولا بالعمرة؟ رجع من العمرة ولكن في نيته أن يحج بنفس العام. هو أدى عمره أول، أدى العمرة أول ثم رجع إلى بلده، رجع نعم، ورجع من بلده إلى مكة نعم محرما بإيش؟ هو يريد الأفضل، يريد التمتع. طيب إذا يتمتع ثانية يأجد عمرة ثانية ويكون متمتعا بالعمرة الثانية. أما بالأولى لا، أما العمرة الأولى فنظرا إلى أنه رجع إلى بلده ورجع من بلده وأحمد بالحج فهو مفرد، لأنه فصل بينهما بفاصل الإقامة في بلده، فأنشأ للحج سفرا جديدا. وهذا هو المشهور أو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أصح. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، بالنسبة للقول بوجوب التمتع، ما هو الرد على من يقول بذلك حفظكم الله؟ الرد على من يقول بذلك من وجهين. الوجه الأول أنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل عن التمتع، يعني عن فصل الحج مفردا وقارنا إلى العمرة، ألنا لكم خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة. هذا واحد. الثاني أن القائل بالوجوب ليس أعلم من أبي بكر وعمر ولا أثقى في دين الله منهما، فإذا قال قائل أما الأول فإنه معارض عن قول أبي ذر، معارض بأن سراقة بن مالك بن جعشم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحلوا وجعلوها عمرة، قال ألعاننا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد. وهذا يدل على أنه ليس خاص بالصحابة. قلنا نخرج من هذا بأن مراد أبي ذر رضي الله عنه الوجوب للصحابة خاصة، وأما بقية الناس فهو للاستحباب. وبهذا نجمع بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره بالتمتع وقول الخلفاء الراشدين بأن الوجوب في حق الصحابة لأنهم الذين وجهوا بالخطاب، ومعصيتهم للرسول تؤدي إلى أن من بعدهم يعصيه من باب أولى لأنهم أسوة. ثم إن الإشكال للذات الذي يوجد عند الناس في ذلك الوقت أنه لا يجمع بين التمتع بين العمرة والحج في سفر واحد قد زاد بتحلل الصحابة رضي الله عنهم، فزال سبب الوجوب. هكذا الجواب. والصحيح أن التمتع أفضل وليس بواجب. نعم. قلنا ان السلام للقادم، اما انسان جالس معنا بس يريد ان يلقي السؤال لا وجه للسلام. جزاكم الله خير. نعم. شيخنا الفاضل، قوم كانوا على سفر فارادوا صلاه المغرب والعشاء جمع تاخير، فهل لمقيم ان ياتم بهم في صلاه المغرب على ان يصلي هو في نيته صلاه العشاء وياتي بالركعه الرابعه بعد تسليم الامام المسافر؟ نعم. يجوز للانسان المقيم ان يصلي خلف من يصلي المغرب، وإذا سلم من صلاة المغرب أتى بالركعة الباقية. هذا لا يدخل في حديث فلا تختلفوا عليه. نعم، نحن ما اختلفنا عليه. كبرنا حين كبر، وركعنا حين ركع، وسجدنا حين سجد، لكن سلم وقد بقي علينا ركعة من صلاتنا فنتمها. بسم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، طرح الآونة الأخيرة طرحت شركة تيمتو صور على اللاعبين، ونزلت صور لاعبين كفرة من هولندا ونزلت في الأسواق، وهذا ملصق إذا أزيلت هذه الورقة أو الصورة وجد تجد تحتها جائزة. وكذلك طرحت شركة ما يمكن أخطر باللغة كولا أو تاكولا، كذلك صور اللاعبين في المنطقة الشرقية، فما رأي سماحتكم في هذا حفظكم الله؟ أرى أن هذه البضاعة التي عليها صور اللاعبين أن تهجر، لأننا نسأل ما فائدة الإسلام والمسلمين من بروز اللاعب وظهورها على على على غيره؟ ما هي الفائدة؟ أعتقد كل إنسان سيكون جوابه بالنفي، لا فائدة. وإذا كان لا فائدة فكيف نعلن أسماء هؤلاء بنشر صورهم أو ما أشبه ذلك؟ وكان الذي ينبغي أن يعدل عن هذا الشيء إلى مناصحة اللاعبين بالتزام الآداب الإسلامية من ستر العورة والمحافظة على الصلاة في الجماعة وعدم التناقض فيما بينهم وعدم التشاتم، وأن لا يستولي تعظيم الكافر إذا نجح في هذه اللعبة على غيره. هذا هو الذي ينبغي. فأرى أن تهجر هذه البضاعة وأن تقاطع، ثم إن الغالب أن هذه الشركة لم تضع هذه الجائزة إلا وتعرف أنها ستربح أضعاف المضاعف بالنسبة لما وضعت. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل البصيرة في دين الله عز وجل، وأن يحمي بلادنا وشبابنا وديننا من كل ما يضرنا ويسوءنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.